تحرم عيني ما لعينيك مثلما تجنب مولاه العبيد تحاشيا. وأقسم لو تبكين يوما من الهوى لما كنت إجلالا لجفنيك باكيا. أما لي عذر في الغرام وأعيني ترى كل شيء فيك للحب داعيا. وقد رفعتك الناس حتى ظننتهم لأجلك يدعون النجوم جواريا. وكم أتصابى فيك حتى كأنما وجدتك حسنا قد تحلت تصابيا. فلو سألوني عن أماني لم أزد على أن تميتني وأخلق ثانيا. جاءها خاطبا وبين يديه لاح عزريل منذرا وقريبا. وتصدى لها فصدت وقالت أضحى الشيخ أن يكون حبيبا. قال هذا المشيب نور فقالت أوقدوا في السراج هذا المشيب. قال إني أبو العجائب قالت وعجيب ألا تكون عجيبا. يا أبا الهول يا أخ الهرم الأكبر حسبي فقد كفاك عيوبا. يا نذير الممات يا وجعت القلب متى كنت للقلوب طبيبا. أنت كالبدر غير أنك ممحوق وكالشمس أوشكت أن تغيبا. وجدير بمن يؤمل في الموت حياة يحيا بها أن يخيبا. كلمة يتبادلها الناس في هذه الأيام ولا يظنون بها إلا على المتشح يتوى بالحداد. إذا ما قابلوه جمدت البسمة على شفاههم وصفحوا صامتين كأنما هم يحاولون طلاء وجوههم بلون معنوي قاتم كلون يتوى به. ما أكثرها عادات تقيدنا في جميع الأحوال فتجعلنا من المهدي اللحد عبيدا. نتمرد عليها ثم ننفذ أحكامها مرغمين. ويصح لكل من يطرح على نفسه هذا السؤال أتكون هذه الحياة حياتي الحقيقية وأنا فيها خاضع لعادات واصطلاحات أسخر بها في خلوتي ويمجها ذوقي وينبذها منطقي ثم أعود فأتمشى على نصوصها أمام البشر. يبتلى امرؤ بفقد عزيز فيعين له الاصطلاح من أثوابه اللون والقماش والتفصيل والطول والعرض والأزرار. فلا يتبرنط ولا يتزيى ولا ينتعل ولا يتحرك ولا يبكي إلا بموجب مشيئة بيئته المسجلة في لوائح الحداد الوهمية. كأنما هو قاصر عن إيجاد حداد خاص يظهر فيه أو لا يظهر حزنه الصادق المنبثق من أعماق فؤاده. إذا خرج المحزون من بيته فلا زيارات ولا نزه ولا هو يلتقي بغير الحزان أمثاله. عليه أن يتحاشى كل مكان لا تخيم عليه رهبة الموت. المعابد والمدافن كعبة غلواته وروحاته يتأممها وعلى وجهه علامات اليأس والمرارة. وأما في داخل منزله فلا استقبالات رسمية ولا اجتماعات سرور ولا حديث إناث. والأزهار تختفي حوله وخضرة النبات تذبل على شرفته ولا تضطرب تفقد فجأة موهبة النطق الموسيقي. حتى البيانو أو الأرغن لا يجوز لمسه إلا للدرس الجدي أو لتوقيع ألحان مدرسية أو كنسية على شريط أن يكون الموقع وحده لا يحضر مجلسه هذا. أما القرطاس فيمشي مخططا طولا وعرضا بخطوط سوداء يجفل القلب لمرآها. كانت هذه الاصطلاحات الأمس على غير ما هي اليوم، وقد لا يبقى منها شيء بعد مرور أعوام، ولكن الناس يتبعونها الآن صاغرين، لأن العادة أقوى الأقوياء وأظلم المستبدين. إن المحزون أحق الناس بالتعزية والسلوى، لسمعه يجب أن تهمس الموسيقى بأعدم الألحان، وعليه أن يكثر من التنزه لا لينسى حزنه، فالحزن مهذب لا مثيل له لنفس تحسن استرشاده، وإنما ليذكر أن في الحياة أمورا أخرى غير الحزن والقنوط. ألا رب قائل يقول إن المحزون من طبعه لا يميل إلى غير الألوان القاتمة والمظاهر الكئيبة، إذن دعوه وشأنه، دعوه يلبس ما يشاء ويفعل ما يختار، دعوا النفس تحرك جناحيها وتقول كلمتها، فالنفس معرفة باللائق والمناسب تفوق بنود اللائحة الاتفاقية حصافة وحكمة. بل أرى إن أخبار الأفراح التي يطنطن بها الناس كالنواقيس ومظاهر الحداد التي ينشرونها كالأعلام إنما هي بقايا همجية قديمة من نوع تلك العادة التي تقضي بحرق المرأة الهندية حية قرب جثة زوجها. وإني لعلى يقين من أنه سيجيء يوم فيه يصير الناس أتم أدبا من أن يقلقوا الآفاق بطبول مواكب الأعراس والجنازات، وأسلم ذوقا من أن يحدث الأرض وساكنيها أنه جرى لأحدهم ما يجري لعباد الله أجمعين من ولادة وزواج ووفاة، وتمهيدا لذلك اليوم الآتي. وحيي الآن كل متشح بالسواد، أما السعداء فلهم من نعيمهم ما يغنيهم عن السلامات والتحيات، وحيي الذين يبكون بعيونهم وأولئك الذين يبكون بقلوبهم، وحيي كل حزين وكل منفرد وكل بائس وكل كئيب، وحيي كل منهم متمنية له عاما مقبلا أقل حزنا وأوفر عناء من العام المنصرم. نعم الحزين وحده يجب أن يقال عام سعيد. يقول عبد الرحمن الفاطمي المتوفى في مطلع القرن الماضي عن الاستبداد أن الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة. ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة، لأنها أعظم مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكم النفس على العقل وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات فيوصف بالاستبداد مجازا أو مع الإضافة. والاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة. وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي، فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات استعباد واعتساف وتسلط وتحكم، وفي مقابلتها كلمات مساواة وحس مشترك وتكافؤ وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة مستبد كلمات جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم مطلق، وفي مقابلة حكومة مستبدة كلمات عادلة ومسؤولة ومقيدة ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية المستبد عليهم كلمات أسرى ومستصغرين وبؤساء ومستنبتين، وفي مقابلتها أحرار وأباه وأحياء وأعزاء. هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات. وأما تعريفه بالوصي فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. وتفسير ذلك هو كون الحكومة مما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة أو على أمثلة تقليدية أو على إرادة الأمة، وهذه حالة الحكومات المطلقة، أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى. وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية. وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة، ليس هذا البحث محل تفصيلها،